اتعودت عليك يا حبيبي. عبد الوهاب محمد الكلمة، خالد الأمير النغمة، شادية ألان. Thank you.

اتعودت الحنان وشعوري بالأمان. عبد الوهاب محمد الكلمات، خالد الأمير النغمات، شادية الغناء، اتعودت عليك.